ومن ذلك أيضا إذا وضع الطعام وتعلقت نفس الإنسان به بحيث أشغل ذهنه وحضرت الصلاة، فبأيهما يبدأ؟ وضع الطعام، رجل جائع ميت من الجوع، ووضع الطعام ورائحة الطعام وتعلق قلبه بهذا الطعام وانشغل ذهنه بهذا الطعام، لو ذهب يصلي ربما بدل ما يكبر يقول اللحمة من شدة انشغال قلبه، فأيهما يقدم؟ قال العلماء: إن كان في الوقت سعة قدم أكل الطعام ولو فاتت الجماعة. إن كان في الوقت سعة قدم أكل الطعام وإن فاتت الجماعة. الرجل جائع، فأهل البيت وضعوا الطعام عند إقامة صلاة العشاء، فأقيمت العشاء وحضر العشاء وقد انشغل قلبه بالطعام مع حاجته إليه، هنا يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة ارتكابا لأخف المفسدتين، لأنه لو صلى على هذه الحال لصلى بغير خشوع ولا حضور قلبه مع الطعام. قالوا هنا يقدم الطعام كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وإن لم يكن في الوقت سعة فإنه يقدم الصلاة، لأن مفسدة ذهاب الخشوع في الصلاة أخف من مفسدة خروج الصلاة عن وقتها. شخص نام عن صلاة الفجر في أول وقتها فاستيقظ عند آخر وقت الفجر بما يكفي لأن يصلي الفجر ثم تشرق الشمس. عندما استيقظ وتوضأ، وإذا ما المرأة واضعة الطعام على السفرة وهو جائع ما تعشى البارح، نظر في الطعام والرائحة والله أكبر، تعلق قلبه بالطعام، هل يبدأ بالطعام؟ قال العلماء: لا، يبدأ بالصلاة. لماذا؟ يقول: لأن صلاته بلا خشوع أقل مفسدة من إخراجه الصلاة عن وقتها. إذن إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة فالأمر على حالين: الحالة الأولى أن يكون في الوقت سعة، فهنا يبدأ بالطعام حتى لو فاتت الجماعة. الحالة الثانية أن يضيق الوقت بحيث لا يكفي لأن يأكل ويصلي، وفي هذه الحال نص الفقهاء على أنه يبدأ بالصلاة، لأنه إذا صلى هنا غاية ما هنالك أن أن أن أن يذهب الخشوع أو يذهب بعضه، أما إذا أكل فإن الذي يحصل أن يخرج الصلاة عن وقتها، وهذا أعظم مفسدة من ذلك.